بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها هلك، ومن نظر في عواقب أمره نجا، ومن علم عمل، ومن عمل أبصر، ومن أبصر اعتبر، ومن اعتبر علم أن الفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه نفوس مرحومة يتغمدها ربنا تبارك وتعالى بتوفيقه وبتسديده، فتحسن المسيرة إليه سبحانه، والفضل كله والخير كله بيديه، والشر ليس إليه. لما غاب الثقات ظهر المجروحون، وظهر الضعفاء، توهم الأعرج أنه سيسبق غيره، وتوهم الأعمش أنه حاد البصر، توهم البعض أن نعيق الغراب يضرب، وكلهم أفسدهم العجب، نظروا للنعم وغابت بصيرتهم عن المنعم جل في علاه، انشغلوا بالمخلوقين عن الخالق. وكان الواجب عليهم، كان الواجب عليهم أن أدركوا بهذه النعم عظيم فضل الله تبارك وتعالى عليهم. أفسدهم العجب، أفسدهم العجب لما كان بعضهم قد أدى الفرائض عليه، وكأنه أحسن في ذلك. كيف يكون النصيب والحظ، كيف يستولي الشيطان على هذه الغنيمة، كيف سيفسد عليهم هذه الثمرة. فداخلهم من مدخل العجب، أراد أن يكون له وريث شرعي، بمعنى أن يمتد الشر وأن يمتد الفساد، أراد أن تمتد بضاعته حتى يستأنس في نيران الجحيم، حتى لا يكون وحده. فلم يجد بغيته، لم يجد بغيته إلا في هؤلاء الذين أفسدهم العجب فطاحوا وانحرفوا عن منهج ربهم. وإلا فلو أحسنوا النظر لا تأملوا وتدبروا في قوله سبحانه وبالأسحار هم يستغفرون، على الرغم من قيامهم بالليل، على الرغم من طاعتهم لله وحرصهم على مرضاته سبحانه، إذا ما قاموا بالليل يستشعرون التقصير والتفريط في حقه، ولذلك يكثرون من الاستغفار في هذه الأوقات الفاضلة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ليس هؤلاء الذين يزنون أو يسرقون أو يشربون الخمر، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويتخوفون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قلوبهم واجلة على الرغم من طاعتهم لله تبارك وتعالى، وكأنهم نظروا لهذه الطاعة ولهذه القربات على أنها مشوبة بتقصير وتفريط، علموا عظيم حق الله تبارك وتعالى عليهم، ونظروا لأنفسهم نظرة الاحتقار النار، نظرة الاستهانة، أنفس لم تؤدي حق هذه النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وكان هذا هو شأن من مضى بإحسان، حتى كان الفضيل رحمة الله عليه عابد الحرمين يقول: كنت في شبابي فاسقا وأنا في كبري مرائيا، والله للفسق أهون من الرياء. وكأن حالته لا تعجبه لا ترضيه، لا في حال شبابه ولا حال كبره. فهو في شبابي كما يحكي: كنت فاسقا، وكأنه كان مفرطا في طاعة الله. ثم حال كبره يقول: صرت مرائيا، والله للفسق أهون من الرياء. وهو عابد الحرمين. أنت لما تنظر في أحوال الأفاضل، إبراهيم التيمي رحمة الله عليه لما سئل يوما وقيل له: أفتنا يا فقيه، فقال: إن زمانا أصير فقيه، إنه لزمن سوء. وكأنه يستنكف كيف صار بهذه المنزلة وبهذه الدرجة التي لا يستحقها. كيف أنظر الناس له هذه النظرة، والبعض منا على حداثة سنه يرفع سعره يغلي قدره، وكأنه له قدر وقيمة المسائل تحتاج إلى مراجعة. كان الحسن رحمة الله عليه يقول: النوافل في حق من أدى الفرائض تكون له نافلة، أما بالنسبة لأمثالنا فلا نافلة لنا، لا نافلة لنا. وكأنه نظر لنفسه أيضا نظرة التقصير، ولم يؤدي الفريضة، حتى يقول: أنا أتنفل الآن. النافلة هذه في حق من أدى الفريضة، وإلا فما شأن إنسان خرج من صلاته بعشرها؟ هل هذا يتشدد؟ هل هذا يصح له أن يقول: أنا فرغت من الفريضة وأديتها؟ أنت لم تؤدي الفريضة، خرجت منها بعشرها، بل لا ربما لا تعلم إن كان قبلت منك أم ردت في وجهك. فهل تقول نافلة؟ كان عندهم دقة في التعبير، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقف البعض منهم في عرفات ويقول: لولا يا له من مشهد، لولا أني معهم. هل كان لهم حظ ونصيب مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لو يؤاخذني الله أنا وابن مريم بما جنت هاتان، وأشار بالسبابة والتي تليها، قال: لعذبنا. قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى جبريل ليلة أسري به الحلس البالي من خشية الله تعالى. هذا هو شأن الصالحين فيما مضى، فما شأنك أنت؟ كان لابد من اتهام للنفس، اتهام يدفع إلى ارتقاء حقيقي لا تعبر عنه باللسان، ولكن تحكيه الأقوال والأفعال. وأنت إن لم تتقدم تأخر، إن لم ترتفع كان نصيبك الانحطاط. وإذا قال سبحانه: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالطبيعة والشريعة تثبت أن الإنسان لا يقف في محله، كما يقول البعض: في محلك سر. لا أبدا، أنت إما أن تتقدم بطاعة الله، وإما أن ترجع إلى وراء بمعصية الله تبارك وتعالى. فكان لابد من وقفة مع هذه النفس، نراجع قلوبنا هل امتلأت عجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك. قال: العجب العجب. وهذا قريب لنفوسنا. الوقت وقت غربة وجهالة، والواحد قد ينظر لنفسه على أنه الطاووس، أنا وأنا، وكأنه ينظر للخالق من برج عاجي. ينظر للخلق من أعلى الجبل. وهو الشأن عندما تكون هكذا أن تكون صغيرا في نظرتك، والناس عندما ينظرون إليك وأنت في قمة الجبل سيرونك صغيرا، فلا داعي لتطاول وقفا حتى تملأ القلب إيمانا ويقينا إخباتا وإنابة لله جل وعلا، يحسن العبد بها المسير إلى ربه تبارك وتعالى، وإلا فأعمل كالجبال قد يفسدها هذا العجب. كان محمد بن واسع رحمة الله عليه يبكي ويقول: وصاحبا ذهب أصحابي. فقيل له: أليس لك إخوان يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله؟ فقال: أخ. ثم تفل، قال: أفسدهم العجب. هؤلاء أفسدهم العجب، نعم يصومون النهار ويقومون الليل وربما جاهدوا في سبيل الله، ولكن أفسدهم العجب. هذا هو شأنهم، هذا هو حالهم. والعبد بعجبه هذا يخسر الكثير والكثير، يفسد عمله، يفقد ثواب هذا العمل بعجبه هذا، حتى وإن كان كأمثال الجبال. عندما يرفع قدره يفقد حلاوة الخدمة وحلاوة الطاعة والعبادة، عندما يرفع قدره فوق البشر. لا داعي لذلك، دع الأعمال هي التي تحكي، هي التي تحكي وهي التي تقول. والفارق كبير بين كلام يخف على اللسان وبين عمل حقيقي، والسيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللاعب. أما الكلام فما أيسر أن تقول أنا وأنا، بل من ظن واعتبر لنفسه درجة فليذق أنه سينحط عنها حتما لا محالة. من رأى لنفسه مكانة لا بد وأن ينحط عنها. من ظن أو توهم أنه المتواضع فهو المتكبر في نفس الأمر. من نظر لنفسه على أنه المخلص يراجع إخلاصه، وإلا فهذا سورة من سور الرياء. وقس على ذلك من نظر لنفسه على أنه المخبت المنيب والمعجب بنفسه، فما رفعت نفسك درجة إلا وانحطت عنها أخرى. وبالتالي كان لابد من وقفة، وقفة تراجع بها الأقوال وتراجع بها الأفعال. لابد من حرص متأكد. انظر في حالة من مضى بإحسان كيف كان وكيف أنابوا إلى ربهم، وانظر لقادرك. أبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه كان قد قارب 100 سنة، يقول: سلبت الصلاة مني، إني لأقوم فيها فما أقرأ إلا بالبقرة وأهل عمران، والواحد منا لربما قرأ بقصار المفصل. نظر لنفسي على أنه حاز درجات البطولة، حاز ما الذي سيكلف به أكثر من ذلك، وطلع لسانه كله من كله أذى، قطر 1000 خرنة وغير ذلك من التعبيرات التي إن لم تنطق بها لسانك ناطق بها حاله. وسيف أصدق أنباء من الكتب، يقول: أدخل في الصلاة، وهو يريد أن يصلي، ولكن لما كبر سنه ورق عظمه أصبح لا يقدر إلا على الصلاة بالبقرة وآل عمران. والثاني يحكي ويقول: إني أدخل في الصلاة فما أخرج منها حتى تشتكي أعضائي، حتى تشتكي أعضاؤه، فيدخل في الصلاة فما يخرج من القراءة إلا بعد أن يبلغ سورة الحجر. وكان البعض إذا ما أراد أن يصلي لربما تصدق بصدقة، يتصدق بصدقة، لأن الله تبارك وتعالى أمر الخلق والعباد: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فإذا وإن كان هذا قد نسخ ولكن هذا هو اجتهاده. فكيف بمن ناجى الله؟ كيف بمن قرأ كلام الله جل وعلا؟ إذا كان الإنسان في مناجاته للنبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يديه صدقة، فالمناجاة مع الله أعظم وأوكب. ولذلك كان إذا ما أراد أن يصلي يقدم بين يدي صلاته صدقة، كان هذا هو شأنهم رحمة الله عليهم أجمعين. فما هو الشأن والحل بالنسبة لنا؟ كل منا يحتاج إلى وقفة، إلى وقفة مراجعة ومحاسبة. لا تظن من نفسك أنك المخبت المنيب، لا اتهم نفسك، اتهم نفسك بأنك الذي تعجب بعملك وأن هذا العجب سيرديك، هذا العجب سيهلكك. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من تقصت كلبا إلا وخفت أن أصير كلبا. كان هذا هو جانب أنهم يتخوفون من انتقاص الخلق حتى ولو كانت في هيئة الكلاب. وأنت ما عيرت أخاك يوما، ما عيرت أخاك يوما بتهمة إلا وابتليت منها وتاب منها. لا تعير أخاك بمعصية وبذنب قد تاب منه، وإلا فسيبتليك ربك تبارك وتعالى بمثله، والجزاء من جنس العمل، وهذا من جراء العجب. تنظر للناس نظرة الانتقاص، نظرة الاحتقار، تترشح في العبارات وفي الأقوال والأفعال، ما يدل على أنك المعجب بنفسك. وابن مسعود رضي الله عنه يتخوف من السخرية بكلب، وأنت تسخر من المسلمين صالحين وطالحين. ولا تكتب ولا تكتب هالي. والتافع لذلك أنك التزمت منذ سنتك هذا، وأنك سبقت الآخرين بصلاة وبحفظ قرآن وبغير ذلك من المعاني. لم يكن هذا هو شأن الصالحين فيما مضى، مع الكبار ومع الصغار، مع الرجال ومع النساء. كان البعض إذا ما رأى من هو أصغر منه قال: سبقته بالذنوب وبالمعاصي، لم يقل أنا أكبر منه ولا بد وأن أكون أعلم وأتقى لله منه. لكن عندهم نظرات فاحصة، عندهم نظرات تنيب بهم ترجعهم إلى آخية الإيمان. فإذا ما رأى من هو أكبر منه قال: سبقني بطاعة الله تعالى. إذا ما رأى من يعصي الله قال: عصى الله على جهل وأنا أعصيه على علم. ولا أدري ما الخاتمة غدا، أيختم له بإيمان وجنة أم لا؟ والخواتيم لا أعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كان إذا ما رأى كافرا قال له: ربما يسلم غدا وأرتد أنا على عقبي القهقرة. وإنما الأعمال بالخواتيم، أنت ترجو حسنها. وفي الحديث: يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويعمل أحدكم بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهل ضمنت أنت الجنة حتى يصيبك العجب، وحتى تعيش حياة الطاووس، وحتى تفرز بين البشر والخلق، توزع الاتهامات عليهم، ويكون شأنك كشأن غلاة التكفير لا همة عندهم إلا إسقاط الأحكام على البشر، فهذا مسلم وهذا كافر. وتوزيع التهم على مثل هذا النحو، ولا يدري بما يختم له غدا. وحتى إن اضطررت يوما خف على نفسك، وإلا فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، وأنت لا تدري ما هي خاتمتك وخاتمة البشر. قد مع نفسك وقفة مراجعة، جرعة تواضع تنتابه، عسى تكون فيها نهايتك، وثمرة الطاعة طاعة. كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إذا قام يخطب في الناس فأعجبه حديثه، حول دفته إلى حديث آخر، وإذا ما أراد أن يكتب فأعجبته الكتابة انكف وسكت عنها وقال إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تكلني إلى أحد من خلقك، فينكف عمر بن عبد العزيز. ولذلك قالوا: إذا أعجبك الكلام فاسكت، وإذا أعجبك السكوت فتكلم، حتى وإن كنت تتكلم بخير لربما انجر ذلك إلى رياء وإلى عجب، فاسكت وحول الدفة. وكأن الرقابة تكون هناك رقابة ذاتية من الإنسان على نفسه، وإلا فالرب مطلع ورقيب لا تخفى عليه خافية. قال: ولا تعرفنهم في لحن القول، ولا ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. تحتاج لأن تتجرع مسائل التواضع، تراجع نفسك دوما، افعل أفعال المتواضعين، احمل الطعام، تفرج الكربات، تقضي الحاجات، تسعى في خدمة الكبار والصغار، تلين جانبك للخلق، كل ذلك مطلوب ومشروع. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يكثر من زيارة الإمام أحمد، والإمام أحمد هو تلميذه، فلما رجع الإمام في ذلك قال: إن زارني فبفضله، وإن زرته فلفضله، والفضل في كلا الحالين له. انظر، لما رجع الإمام الشافعي يعرف قدر ومكانة الإمام أحمد. والبعض منا إذا ما أغلى سعره، إذا ما رفع قدره، كيف تعامل مع البشر؟ وكأن البشر كل البشر لا بد وأن ينظروا إليه بعين التوقير والاحترام، يقدم له فروض الطاعة والولاء، قد لا يحتمل منهم كلمة. بحاجة أنت لأن تراجع نفسك. لما وقف محمد بن المنكدر يوما مع أبي حازم رحمة الله عليهما، فقال محمد بن المنكدر: ما لقيت أحدا إلا ودعا لي بالخير، ولربما لم أقدم لهم خيرا. فقال له أبو حازم رحمة الله عليه: إذا فعل الناس بك ذلك فليس ذلك لعملك، فتذكر، تذكر من كان الخير من قبله فاشكره، فاشكره. والذين آمنوا وعملوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مودة، يقذفها لهم ربنا تبارك وتعالى في قلوب الخلق. فلم تكن الاحترامات والتبجيلات لكونك فعلت وفعلت. ورد في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. تحتاج أنت لمراجعة ومحاسبة هذه النفس، أن تقف مع نفسك وقفة إيمانية، وإلا فآفة كآفة العجب من شأنها أن تخسر بها دينك ودنياك، وأنت الذي تنتبه للأغدغات الحياة والعقارب. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. كن طبيب نفسك، قد تعدم الأطباء الثقات، قد تعدم أطباء القلوب، فلماذا تهمل أنت نفسك؟ خذ لنفسك بأسباب النجاة، كن طبيب هذه النفس. أنت الذي تتخوف من إنفلونزا الخنازير وغيرها، وعندك آفات قاتلة لا يعلمها ولا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. الإنسان قد يخسر دنيا لا بأس بذلك، ولكن ينتقل إلى جنات النعيم كحالة الشهداء. أو أرواح في حواصل طير خد تسرح في الجنة حيث شاءت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم ارتحلوا في ظاهر الأمر، قتلوا بهيئة كذا، قطعت رؤوسهم بطريقة كذا، ولكن واقع الأمر وحقيقته على ما عند ربك أم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن ما شأن العبد إذا خسر دينه، إذا ما خسر ربه، إذا ما امتلأ قلبه بالآفات الباطنة القاتلة؟ هذا يخسر دينه قبل دنياه، يرد على ربه تبارك وتعالى مفلسا، الخير كله بيدي سبحانه، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من نظر البشر على أن فيهم ما هو أسوأ منه فقد تكبر، أصابه داء الكبر وداء العجب. انظر لنفسك كما نظر الصالحون، الواحد منهم على صلاحي وعلمي وتقواه، يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، يقال للآخر يا مرائي كل من عرفك اسمي، هذا هو شأنهم. الثالث يقول ليت أمي لم تلدني. الرابع يقول ليتني كنت ناسيا منسيا. العاشر يقول ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن لم يرفع واحد منهم سعرا. كانت هذه نظراتهم لأنفسهم، ولذلك أحسنوا المسيرة إلى الله، ولذلك رفعوا، ومن تواضع لله رفعه، بعكس من تكبر. وبالحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمته ولا أبالي. ثلاث من كنا فيه، ثلاث إن وجدت في العبد وجد خير ذلك وعاقبة ذلك، من تواضع لله رفعه، ما تواضع لله رفعه. فأنت إن أحسنت المسيرة إلى ربك وتواضعت لجنابه رفعك سبحانه. أما أن ترفع نفسك وتغلي وتعلي سعرك، دع ذلك حتى للباشر، هم الذين يقولون، هم الذين يحكون. أما أن ترفع نفسك هكذا فوق البشر سيصيبك داء الرياء. وفي الحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر، منهم الذي تعلم العلم وعلمه الناس، ومنهم من تصدق، ومنهم من جاهد حتى قتل، يؤتى بهم يوم القيامة ويعرفهم الله نعما. كانوا تاجرون تجارة خاسرة مع البشر، كانوا يبتغون المباهات، رفعة النفس. ما قيمة أن تكسب الدنيا وتخسر ربك وتخسر الآخرة، يعرفهم نعما. فيقول ما عملتم فيها؟ يقول الأول تعلمت العلم أو القرآن وعلمته فيه، يقال له كذبت، ولكن ليقال عنك أنك عالم وقد قيل، ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. ويؤتى بالثاني الذي جاهد حتى قتل، ما فعل ذلك إلا ليقال شهيد وقد قيل، استوفى جزاءه في الدنيا، أخذه من البشر، لا خلق له ولا نصيب له إلا النار. وكذلك من تصدق ليقال عنه المحسن الكبير، هذه همته، لم يكونوا يتعاملون مع ربهم تبارك وتعالى. وفي الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإن ابتلي العبد بداء العجب آل به ذلك إلى انتقاص البشر، آل به ذلك إلى رياء، آل به ذلك إلى كبر وغرور. فراجع نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم أخلاق نبينا، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتفنى وإياكم مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، ورد قوله سبحانه: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وذكر العلماء في كتب التفسير أنها إما أن تكون من قول امرأة العزيز تعترف بذنبها وتنيب إلى ربها تبارك وتعالى، وهي التي تعلم أن الفضل كله بيد الله تبارك وتعالى، فإن رحمها سبحانه فهي المرحومة بفضله ومنه وكرمه. والواجب عليك أن تواجه نعمته بشكر. وإما أن تكون من قول عزيز مصر، ولأنه لربما أساء الظن بنبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، فقال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قد تتحرك النفوس بوساوس، وقد يكون ذلك من قول نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه كما ذكر كتب التفسير. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، همت به طلبا وهم منها هربا، أو هم بها بطشا لما همت به على مثل هذا النحو. والبعض يقول: لربما كانت خواطر نفس لم تستقر فيها. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، من رحمته سبحانه، أن هذه الخواطر لا تعاقب عليها ما لم تواكبها بقول أو بفعل. وفي الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وهو الشاب في عنفوان شبابه. وراودته هي عن نفس بعد أن شغفها حب امرأة وشاب في عنفوان الشباب، والقصر مغلق عليهما، ولكنه الإيمان واليقين. ويعلم نبي الله يوسف دياثته عزيز مصر كل الأسباب داعية. فالمرأة التي تراود وهي التي تملك سجنا وتملك سيفا، وهو في عنفوان شباب، ولكنه اعتصم بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وحسنات الأبرار سيئات المقربين. ولربما كان هما في النفس يعفى عنه ويثاب عليه العبد، ولكن بالنسبة لعلو كعب نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وإلا فمن الذي نجاه من هذه الورطة المهلكة. والصوفية تحكي عن سليمان بن يسار أنه دخلت عليه أعرابية تراود عن نفسها فخرج يبكي. فهذا هو النموذج المحتذى عند الصوفية الذي لا مثيل له. هذه أعرابية لا تدري أجميلة أم قبيحة، أكبيرة أم صغيرة. ثم هذا رجل ما أيسر أن يترك البيت ويخرج، ولكن ما الذي يصنعه نبي الله يوسف والفارق كما بين السماء والأرض، الفارق بينه وبين سليمان بن يسار على صلاحه كالفارق ما بين السماء والأرض. هذه امرأة العزيز وهي جميلة وتملك خصرا وتملك عزيز مصر، هي التي تحلكه عنده ديوث، بدليل قول يوسف: أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فلا غيرة عنده، وبدليل ترك امرأتي تراود نبي الله يوسف مرة تلو الأخرى تركها على مثل هذا النحو، ونبي الله يوسف في عنفوان شبابه والقصر مغلق عليهما. فهل يقاس سليمان بن يسار بنبي الله يوسف؟ الفارق كبير وعظيم. وعلى الرغم من ذلك قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواك. وتأتي المراودة الثانية فقل: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا هو الإيمان، كتلة إيمانية تسير على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. ورغم ذلك يقول وما أبدئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فاختر لنفسك سواء كنت رجلا أو امرأة، عزيزا أو غير عزيز، انظر لنفسك ولا تبرئ نفسك أبدا. قل وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كيف مع السنن والسير وفد مراجعة للنفس، وإلا فأنت لا تدري بماذا ينادى عليك غدا. هلا والله أنت لا تعلمه. يحكون عن رجل اسمه عبد بن عبد الرحيم، كانوا حاصرون الروم، فنظر هذا الرجل لامرأة رومية فأعجبته، استحسنها فراسلها فقالت له لا حتى تتنصر وتأتني، فما كان منه إلا أن فعل. ودخل إخوانه عليه فوجدوه عندها فتعجبوا من أمره، تعجبوا وتألموا لهذا الحال، قالوا لا، أين قرآنك؟ أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين جهادك؟ أين علمك؟ أين علمك؟ فقال ذهب كل ذلك مني، ولم يبقى معه إلا قوله سبحانه، إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلم. قال وقد صار لي منها مال وولد، وكأن المال والولد أذهب دينا شغله عن آخرته، والبعض سفيه من مقدوره، لا أن يبيع دينه بدنيا، لا يبيع دينه بدنيا غير، وهذا هو أسفه الخلق، من باع دينه بدنيا غير، والدنيا لا بقاء له ولا وفاء. القرآن سيرتحل إلى رب كريم، سيقف بين يدي فريق في الجنة وفريق في السعير. فلماذا يصيبك العجب؟ كان الشافعي رحمة الله عليه يقول إذا أعجبك عملك فاسأل نفسك ترضي من أنت، في أي شيء ترغب ومن أي شيء تخاف. سل نفسك هذه الأسئلة، إذا من تابك العجب في قول أو فعل، ترضي من أنت؟ ترضي المخلوقين أم الواجب عليك أن تتأمل وتتدبر؟ أنت في كون واسع لاعب، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، ما السماوات السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقات في ترس. هذا هو شأن السماوات والسبع، وأنت تقرأ وتطالع عن ملايين السنين الضوئية، عندما تصعد الأقمار وغيرها ترتقي وتحتاج إلى ملايين السنين الضوئية ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، ما بين كل سماء وسماء 500 عام، ما بين السماء السابعة والعرش 500 عام، ثم العرش فوق الماء، وربك تبارك وتعالى على عرشه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذه عظمة ربك جل وعلا. الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة، في فلاة من الأرض. هذا كون واسع، ما هو قدرك؟ ما قيمتك؟ ما شأنك حتى ترفع سعرك، حتى تنظر لنفسك نظرة عجب؟ أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، هذا هو شأنك وهذا هو حالك. ستموت غدا ترى، هل ستتوقف الأسواق لموتك؟ هل سترتفع الأصوات بموتك؟ لا والله لن يتوقف شيء من ذلك، أنت صغير، ولكن هذا هو شأنك وحالك، هذه نظرتك لنفسك. ثم انظر، أنت ترجو من وترغب في أي شيء عندما يصيبك العجب على مثل هذا النحو؟ موضع صوت أحدكم في الجنة، في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها، وموضع خمار حرية أحدكم في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. أنت تبيع كل شيء بلا شيء، أنت تخسر كل شيء ولا تحصل على شيء عندما يصيبك العجب على مثل هذا النحو. والأمور بحقائقها، لا بعلو الأصوات، لا بالادعاءات. يقال لصاحبها قل هاتوا برهانكم إن كنتم مسلمين، إن كنتم صادقين. ثم أنت من أي شيء تخاف؟ والذين كفروا غدا لو بذلوا ما في الأرض جميعا لطلب النجاة من عذابها يوم عظيم، ولكن لا سبيل. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والكل مطالب أن يقف مع نفسي وقفة مراجعة، وقفة محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون. لا تخفى منكم خافية. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يأتي لصغير لربما وقال له ادعوا الله لي فإنك لم تذنب. وعمر والمبشر بالجنة والفاروق رضوان الله هاجر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين، يأتي للصغير ويقول ادعوا الله لي فإنك لم تذنب. كان هذا وشأن الأفاضل فيما مضى. وأنت الذي تقول كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دين فليس باليوم دينا. وهذا لا يقتصر على مجرد دراسة الاعتقادات والمعاني الفقهية، تحتاج لتربية إيمانية. وإذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، ولكنه سبحانه والذي يدبر الكسر ويرحم الضعف. فنسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا اجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أحد من خلق. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، وحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.